نعم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. قد تضمن هذا الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين وإن أسلم، وتوجيه أحسن الله إليك، قد تضمن هذا الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين وإن أسلم وإن تاب. أحسن الله إليك. كيف من المسلمين وإن أسلم ما يستقيم؟ عجيب أحسن الله إليك، هذا جميع النسخ ها؟ في حول ثلاث نسخ كلها وإن أسلم. أو قتل الذمي الساب من الذميين وإن أسلم. نعم. أحسن الله إليك. قد تضمن هذا الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين وإن تاب. نعم. وتوجيه قول من فرق بينه وبين الذمي الذي إذا أسلم، وقد تضمن الدلالة على أن الذمي إذا عاد إلى الذمة لم يسقط عنه القتل بطريق الأولى، فإن عود المسلم إلى الإسلام أحقن لدمه من عود الذمي إلى ذمته، ولهذا عامة العلماء الذين حقنوا دم هذا وأمثاله بالعود إلى الإسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذمي إذا عاد إلى الذمة. ومن تأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله لبني قريظة وبعض أهل خيبر وبعض بني النضير وإجلائه لبني النضير وبني قينقاع بعد أن نقض هؤلاء الذمة وحرصوا على أن يجيبهم إلى عقد الذمة ثانيا فلم يفعل، ثم سنة خلفائه وصحابته في مثل هذا المؤذي وأمثاله من العلم بأنه كان أحرص شيء على العود إلى الذمة لم يسترب في أن القول بوجوب إعادة مثل هذا إلى الذمة قول مخالف للسنة ولإجماع خير القرون. وقد تقدم التنبيه على ذلك في حكم ناقض العهد مطلقا، ولولا ظهوره لأشبعنا القول فيه، وإنما أحنا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته من له بها علم، فإنهم لا يستريبون أنه لم يكن الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء اليهود هدنة مؤقتة، وإنما كانت ذمة مؤبدة على أن الدار دار إسلام، وأنه يجري عليهم حكم الله ورسوله فيما يختلفون فيه، إلا أنهم لم يضرب عليهم جزية ولم يلزموا بالصغار الذي ألزموه بعد نزول براءة، لأن ذلك لم يكن شرع بعد. وأما من قال إن الساب يقتل وإن تاب وأسلم وسواء كان كافرا أو مسلما، فقد تقدم دليله أن المسلم يقتل بعد التوبة وأن الذمي يقتل وإن طلب العودة إلى الذمة. وأما قتل الذمي إذا وجب عليه القتل بالسب وإن أسلم بعد ذلك فلهم فيه طرق، وهي دالة على تحتم قتل المسلم أيضا كما تدل على تحتم قتل الذمي. إحداها قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فوجه الدلالة أن هذا الساب المذكور من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا الداخلين في هذه الآية سواء كان مسلما أو معاهدا، وكل من كان من المحاربين الداخلين في هذه الآية فإنه يقام عليه الحد إذا قدر عليه قبل التوبة سواء تاب بعد ذلك أو لم يتب. فهذا الذمي أو المسلم إذا سب ثم أسلم بعد أن أخذ وقدر عليه قبل التوبة فيجب إقامة الحد عليه، وحده القتل فيجب قتله سواء تاب أو لم يتب. والدليل مبني على مقدمتين، إحداهما أنه داخل في هذه الآية، والثانية أن ذلك يوجب قتله إذا أخذ قبل التوبة. أحسن الله إليك. والثانية أن ذلك يوجب قتله إذا أخذ قبل التوبة. أما المقدمة الثانية فظاهرة، فإنا لم نعلم مخالفا في أن المحاربين إذا أخذوا قبل التوبة وجب إقامة الحد عليهم وإن تابوا بعد الأخذ، وجب إقامة الحد عليهم وإن تابوا بعد الأخذ، وذلك بين في الآية، فإن الله أخبر أن جزاءهم أحد هذه الحدود الأربعة، إلا الذين تابوا قبل أن يقدر عليهم، فالتائب قبل القدرة ليس جزاؤه شيئا من ذلك، وغيره هذه جزاؤه. وجزاء أصحاب الحدود تجب إقامته على الأئمة، لأن جزاء العقوبة إذا لم يكن حقا لآدميين حي لأن جزاء العقوبة إذا لم يكن حقا لآدميين حي بل كان حدا من حدود الله وجب استيفاؤه باتفاق المسلمين. وقد قال تعالى في آية السرقة: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فأمر بالقطع جزاء على ما كسبا. فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من العقوبات واجبا لم يعلل وجوب القطع به، إذ العلة المطلوبة يجب أن تكون أبلغ من الحكم وأقوى منه. والجزاء اسم للفعل واسم لما يجازى به، ولهذا قرئ قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل بالتنوين وبالإضافة، وكذلك الثواب والعقاب وغيرهما. فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ونكالا، وقد يقال فعل هذا ليجزيه وللجزاء. ولهذا قال الأكثرون إنه نصب على المفعول له، والمعنى أن الله أمر بالقطع ليجزيهم ولينكل عن فعلهم. وقد قيل إنه نصب على المصدر، لأن معنى اقطعوا اجزوهم ونكلوا، وقيل إنه على الحال أي فاقطعوهم مجزين منكلين هم وغيرهم، أو جازين منكلين وبكل حال، فالجزاء مأمور به أو مأمور لأجله، فثبت أنه واجب الحصول شرعا. وقد أخبر أن جزاء المحاربين أحد الحدود الأربعة فيجب تحصيلها، إذ الجزاء هنا يتحد فيه معنى الفعل المجزي به، لأن القتل والقطع والصلب هي أفعال، وهي غير ما يجزى به، وليست أجساما بمنزلة المثل من النعم. يبين ذلك أن لفظ الآية خبر عن أحكام الله سبحانه التي يؤمر الإمام بفعلها، ليست عن الحكم الذي يخير بين فعله وتركه، إذ ليس لله أحكام في أهل ذنوب يخير الإمام بين فعلها وترك جميعها. وأيضا فإنه قال: ذلك لهم خزي في الدنيا، والخزي لا يحصل إلا بإقامة الحدود لا بتعطيلها. وأيضا فإنه لو كان هذا الجزاء إلى الإمام له إقامته وتركه بحسب المصلحة لندب إلى العفو، كما في قوله تعالى: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وقوله: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وأيضا فالأدلة على وجوب إقامة الحدود على السلطان من السنة والإجماع ظاهرة، ولم نعلم مخالفا في وجوب جزاء المحاربين ببعض ما ذكر الله في كتابه، وإنما اختلفوا في هذه الحدود هل يخير الإمام بينها بحسب المصلحة أو لكل جرم جزاء محدود شرعا كما هو مشهور. فلا حاجة إلى الإطناب في وجوب الجزاء، لكن نقول جزاء الساب القتل عينا بما تقدم من الدلائل الكثيرة، ولا يخير الإمام فيه بين القتل والقطع بالاتفاق. وإذا كان جزاؤه القتل من هذه الحدود وقد أخذ قبل التوبة وجب إقامة الحد عليه إذا كان من المحاربين بلا تردد. فلنبين المقدمة الأولى، وهي أن هذا من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا، وذلك من وجوه. أحدها، أحسن الله إليك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل. نعم. لا إله إلا الله.